ولذلك الكثير بين الدولتين يكشف ما بينهما من العداوة. هو الأصل على كل انكشاف وجه أسفر الصبح عندما يكشف الظلام. فلما يكشف الظلام الصبح قد أسفر. قوم كفر ورجل كفر. يعني المسافر يسمى مسافر لأنه يكشف المكان الذي كان فيه. هو يكشف من مكان إلى مكان. الأدلة على ذلك كثيرة. فالسين والتاء والراء تدل على الانكشاف والجبال. طيب وجوه يومئذ مسفرة. إذا مسفرة معناها إيه؟ انكشاف كل أسارير الوجه وانجلاء. ترى الفم قد اتسع بالعزامة حتى في الأمر الدنيا. عندما يأتيك خبر مبرح خبر سار تعمل إيه؟ أو حاجة تستسلم كده وأن تجد عينيك قد انفرجتا من غير ما يحصل كرمشة في الجلد لها حوالي العين هنا ولا فوق الجلد هنا وتجد حاجبيك وقدر اتسع برضو من غير ما يحصل كرمشة في الجلد مش عبوش أبدا. هذا هو معنى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ مسفرة تفسيرها ضاحكة مستبشرة. ولماذا الاستبشار؟ لأن الاستبشار معناه في خير مستمر في خير متوقع يتوقع خيرا لا يتوقف. إذا خير مستمر ضاحكة مستبشرة. إذا الوجوه المستبشرة شوف انظر إلى انفراج أسارير الوجه لأنه يرى ما يرى ضاحكة مستبشرة. ثم انظر إلى المقابل ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها تراب زيت محترق أسود وظل بقى من يحموه لا برد ولا كريم. ايه الظل ده؟ يعني زي ثلاثة شعب يعني شوفوا الظل بيغطي الوجه كما كنا بالفحم الساخن جدا يبقى لا بارد ولا كريم. وكما ذكرنا ايضا فيما مضى او من الشحم المحترق انظر الى الشحم المحترق عندما يغطي الوجه او الى الفحم اللي هو يعني ذرة في الهواء هذا هو الظل هو ده اللي يجعل الوجه. شوف الوجه عليه ايه؟ وجوه يومئذ عليها غبرة غبرة. وسأقول في الغبرة ما شئت. الإنسان في الحر الشديد يصاب بالعرق وهؤلاء يلجمهم العرق يوم القيامة طول العرق ومع الظل اللي كله غبار اسود يعني شحم متطاير او شحم من الاسود برضه من هذا الظل ده تبقى من هذا الظل ده غير الشرر انها ترمي بشرر كالقط كانه جمالة منطف. فالوجوه مع العرق الشديد والفحم والشحم ده كله ده على الوجه. اعقد هذه المقارنة بين المسفرة اللي منفرد كده يفتح عينيه ويفتح فمه والابتسامة كل شيء في وجهه يريد ان ينفتح وجوه كبير جدا. بالمقابل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهق يعني ايه؟ الرهق ده برضه يشير الى اكبر الى غشيان الشيء الشيء يعني شيء بيغطي شيء شيء بيغطي شيء هو ده اللي عم يقوله في التفسير. ترهقها يعني تغطيها قترة. القترة قريبة من الغبرة لكنه لا بد من وجود فرق بين الكلمتين. هذه سياق واحد فكيف تكون الكلمتان في كتاب الله عز وجل خصوصا ان كانت في سياق واحد بمعنى واحد؟ هذا يقع منا نحن لضعف علمنا ولضعف احاطتنا بالالفاظ وبالكلمات لا بد من وجود فرق علمه من علمه وجهله من جهله. فسبحان الله العظيم اخذنا الخبر عن انها شيء من هذا الفلان. فالذلة ترهق ولا يرى قطوان قطر ولا ذلة يعني اذا في حد تغطي الوجه وتغشى الوجه وليس من الغبرة لا من الذلة يرهق الوجه والغم كل الحياة المعنوية اللي هو العذاب النفسي يعني في عذاب ماتي قد يكون بالغبرة. القطرة قد تشتمل على الغبرة وعلى العذاب النفسي لو جئت من الذل والغم الذي يطرع على الوجه والعياذ بالله تعالى. القطار اللحم المشوي قطر اللحم اذا اظهر دخانه يعني اذا برضو شوف اللحم المشوي برضو ده من القطار قطر اللحم اذا ظهر دخانه وعلاه الدخان يعني اذا هذه الوجوء ايضا يرهقها دخان واشياء لا حدث ولا خرج فيما يصور عن ذلك من غم. كذلك الوجه الذي يغشاه الكرب العظيم ده برضو يسمى القطر. والقدير الشيب القدير الشيب فعادت الكلمة الى اصل هو التجميع والتضييق

يقولون ويسجنون ويعذبون ايضا واحد منهم حتى يتأخر كل من شايف العذاب يقول ان يبتعد عنه هم يزقوه. هذه نوع دعدعة اللي بينزل في المكان ده كلام خارج زمان يا الدعدعة يوم القيامة يوم يدعون الى نار جهنم دعها كده. شوف الدفع الشديد مع الاضطراب الشديد كذلك يقول تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وكما يدق الوسد هو نحو النار وهذا قريب من يدعون الى نار جهنم دعا يبدأ كده من الوسد العمال الرسل وكم ضرب يدخل صن كم ضرب يدخل صن صن ثلاثة صن كده مكان الضيق المقرنين دعوا هنالك ثبورا ويا لهوج يا رصيص يا لا تدعوا ثبورا واحدا تدعوا ثبورا كثيرا والعذاب المهم جنس المهم يعني ايه وعذاب ناس جنس الثاني من العذاب مأواهم النار ما هي الاولاء والمجد والخزي والحسرة فظنوا انهم واقعوها وعرضنا بانما يومئذ للكافرين عرضا مجرد العرض كده ده عذاب شديد جدا ولسه ما اتطرقش هو مجرد العرض كده هذا عذاب نفسي شديد جدا وعلى كلمة هذا العذاب يقومون بتعذيب الناس الان في مختلف السجون في العالم لكن شجاع ما اوسع البيت بين وبين العذاب ويومئذ لا يعذب عذاب واحد ولا يوسف وثاره احد. انظر الى صهر ناس البطون وصهر الحوت يصهر بها في بطونهم والجلود. انظر الى قوله تبارك وتعالى عن خصائص نار جهنم وما جاء في السنه المطهره حسب الاقوال نار بني ادم التي يوقدونها جزء من 70 جزء من نار جهنم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا كافيه يعني هي نار الدنيا مش ما كافيه قال فانها قتلت عليها ب 69 جزء كلها من محرمات يعني 70 جزء نار جهنم كل جزء زي نار جهنم مثله حر نار جهنم مثله حرها والعياذ بالله تعالى. وضعت بعض الصيام والمصائب اذا راوا القران كثيره جدا تدور حول هذا المعنى ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من عذاب النار وسبحان الله العظيم على هول هذا اليوم العظيم. اخرج ابي يعلى والتفرق الواقعي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان في هذا المسجد 100,000 او يزيدون 100,000 واحد او يزيدون وفيه رجل من اهل النار وفيه يعني في المسجد رجل من اهل النار فيك لك بس انه في عندكم شهيد استدير الشريف الشريف فيك لك بس فاصابهم نبذه لاحترق المسجد ومن فيه لو كان في 100,000 واحد او يزيدون هو ده العذاب النبذ وينزلهم يوم الحشرة من قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ان نحن نرث الارض ومن عليها وان اين يرجعون. واخرج ابن ابي حاتم عن يحيى بن ابي حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله اذا هم دعوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا قال والذي نفسي بيده انهم لا يستكرهون في النار انهم لا يستكرهون في النار كما يستكره الوجه الطائر الشكرة لو يدعون الى نار جهنم. كذلك اخرج مسلم على النعمان بن بشير ان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يجري منهما دماغه كما يغلي المرسل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهون اهل النار عذابا اهون اهل النار عذابا فمش حتى تبقى اخرجه كده من النار دماغه بيجي شوف الكم لو يحضر الارض على الطريق دماغه شوف الانسان تحصل لك دماغ عند صراع ان لك صراع عند صراع اظن لما يلبس لعليه المدرء وشراكين والنار يجري من هنا دماغه كما يغلي المرجل شوف المرجل بيجي يجري الكم والنار تقلب ازاي وطلع بخار مضبوط ازاي كما يغلي المرجل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ذلك شيء عن عذاب النار وما في النار من العذاب كل ذلك كذا ليه؟ عشان حصان الدنيا؟ عشان كلام كارث في الدنيا؟ عشان شوية معين متاع الغرور يا دول متاع الغرور ولقد ذكرنا كثيرا في العبادة فلا حاجة لنا الآن أن نعيده على أعمى عزيز وإنما أكد أن أنكر لكم شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الإكرام في ذكر الجنة والنار لأن المسألة كان يحزح عن النار يؤثر الجنة فقد الآن شوف مش اللي بيحصل إيه؟ ومش اللي بيحصل إيه؟ إيه المسألة يعني؟ حاضر بس بص اسمك ولا ولا تقول سبحان الله خبر ايه خبر كلام سائر انت 60 سنه ولا 40 سنه اليوم هناك في 1000 سنه 1000 سنه دمر واحد قلت يا شيخ انك تصبر قد ايه انا عايز الرجل اللي عنده 70 سنه هلا اكثر صبر 10 سنين 20 30 سنه ايه يا عم اصبر واحد اليوم الواحد هناك يعني الان في معسكرات الاعتقال يقول فيها الصهيون الصهيون الكافرين الكافرون وذلك يعزمنا ويكشف لنا حمايه الرهاب كما كان على طول التاريخ من الذي يفعله الكلاب عندما يسيطرون على الموحدين الصادقين ومن الذي يفعله الموحدون الصادقون عندما يسيطرون على كلاب الناس انهم يتمنون من اعماق قلوبهم لو اسلم احدهم وصار سعيدا عليه التسليم وما ذلك الا لله عز وجل ليس من حق واحد في القتال ان سيطر واعتدى ان يقتل قتلا او ان يعذب او يمثل كما يفعله الناس الان انظر الى انحطاط العالم انحطاط المسلمين لو كانت الهيمنه والقياده للمسلمين ما حدث هذا الانحطاط ان بعض الكافرين من اليهود والنصارى يصرخ الان رحمه على ما يحدث للمسلمين في البوسنه والهرسك ومع ذلك الاغلبيه كما فعل يقول لك ايه انتوا ما خلصتوش عليهم ايه انتوا متاخرين ليه نطلع تصريح والثاني والثالث وانتوا المسلمين خصوص انتوا عقبتونا يا ليه واسود الناس قلوبا على ارض الله الان هذا الذي كان يعمل وزيرا في الدوله الاسلاميه البستان وبيوت الغالي اسود الناس قلوبا ولقد ظهر ذلك عيانا عيانا ظهارا ظهارا امام الجميع ومع ذلك الناس قلوبا وهم لا لا الى الله تعالى نقرا بعض هذه الاحاديث عن الاحترام في ذكر جنة الله اخرج ابن رحوي والقضاء بوحدة الشهاب مثل عباس رضي الله عنه ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال طريق الجنة طريق الجنة الحزن حنون من دور ربي حزن يعني صعب شوية على الموحدين ان يسكنوا الجبال لهم التفكير هل يحاربوا كما فعل افغانستان وكان النصر حليفه في النهايه كان يتقاطع لها يتقاتلون وتتطاول واحده عده من المجاهدين تتطاول واحده في الانشباه هو طريق الجنه كده اللي عاد مش عارف هذه سمعت شيئا من عذاب الله في النار امنت به ولا لا؟ هي دي القضيه كلها عشان ما نسالش قلوبنا اكثر من ذلك طريق الجنة حد من غضوة وطريق النار سهل بسهوة حاجة واسعة أوي سهل أوي طريق النار سهل أوي والعياذ بالله تعالى ومع ذلك له معيشة فوق والمعيشة البنكي مش الكافر إلا وإن المعيشة البنكي تعود إلى العذاب المسجد عنده ماء يعذب به ما تعذبش أمواله ولا أولاده ولا تريد إنما يريد أن يعذبه في الحياة الدنيا وفي آخر ما ذكرناه تفصيلا كان في موضع من سورة التوبة كذلك أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرج ابن الزبير أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة يعني هو الصور ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خير القرن؟ هل مر بك نعيم القرن؟ فيقول لا والله يا رب أنا شفت نعيم ولا شفت الحي ولا شفت الحي لان حصل غسيل مخ كما يقول ده غسيل مخ ده ويؤتى باشد من اهل مؤتى في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ شبهتان واحده شبهه في الجنه يقال لابن ادم هل رايت مؤتى القبر المعذبون في الدنيا هنا المعذبون المبتلون ابتلاءات شديده اول ما يخش الجنه يقول شفت مؤتى قبل كده هل مر في مشيده القبر فيقول لا والله يا رب ما مر بي رسل الرسول من النعيم الذي اراه واخرج البيهقي وابن عساكر عن دكتور ابن عياض قال انه لا ياتي على صاحب الجنة الساعة الا وهو يزداد حنكا من النعيم لا يكون يعرفه ولا ياتي على صاحب الباب ساعة الا هو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن يعرفه هو ده المعنى يقول ربه به دائما بتوع النص زيادة ودائما بتوع الجنة في زيادة. ولذلك بنفس الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج احمد بن سعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال راي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده في الجنة. عشان الحسرة بقى تسأل عليه فيقول لو ان الله تعالى هواني فيكون عليه زيادة عذاب. مش بس لا شيء يقول لك النعمة يعني في الجنة ايه مكان يجيب ليه مش مع القادة ومع السادة فأضلوه هو سوء النار فتكون عليه حظ. وكل اهل الجنة يرى مقعده في النار فيقول لولا ان الله تعالى هداني سيكون له شاكرا. يعني شوف الناس يقول روح لك يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا ان كل الهدايا لولا ان هدانا الله عباد الله يتوبوا الى ربهم واتقوا الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم امر اصلح. ايها الاخوه الاعزاء ان ذكرنا كل هذا عن النار نريد ان نحذر الجنه وما اشد نعيم الجنه وما احلى نعيم الجنه. والجنه في حال الارواح في العمل الصالح حاب الارواح للاستعداد ليوم الرحيل وللعمل بالتوحيد حاب الارواح لقياده التقوى الجنه. ولكن كثير من الناس يسمع ذكرها فلا يكاد يتصور شيء عنها. ولقد ذكرنا فيها اشياء كثيره فيما مضى والحمد لله رب العالمين. اريد الان ان اذكر لكم نصوصا عن النساء الجنه كفايه اول حرفه عن النساء او عن بعض ما ورد بشان النساء في الجنه. الان اكثر الناس يعرفوا الحمد لله. الان اقول لكم نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا ولا فيها. ولقد خلق احدكم او روح خلقه يعني ثوبه من الجنه خير من الدنيا ولا فيها. ولو اطلعت امراه في النساء في الجنه الى الارض لملأت ما بينهما والاراحه بينهما ولا نحسبها على رأسها خير من الدنيا ولا فيها. ومن صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمره تدخل الجنه على قمر القمر ليله الاسره والذي تليها على اقوى كوكب ذريه السماء ولكل امرئ منهم زوجتان. هذا هو الخبر الصحيح وهذا هو الرابع زوجتان. اذا كان في زياده ولا تذكر العلم من الثوارث ولكل امرئ منهم زوجتان يرى نقطة صوتهما من وراء اللحم يرى نقطة صوتهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. وعند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل رأى الجنة زوجتان من الحور العين. هذا نص على أنه من الحور العين يمكن دول بكلام الزوجتان من نساء الدنيا. للرجل رأى الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 يرى مثل ساقها من وراء الثياب يرى مثل ساقها من وراء الثياب. وسنرى هذه المعاني في كتابنا ابدا بس علينا ان نبقى اللغه العربيه اتجاه بها الكتاب العظيم. كذلك اورد الترمذي والبيهقي ابن حبان في صحيحه عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنه قوه 100 يعني في الجماع قوه 100 رجل في الدنيا. اذا النار 70 ضعف نار الدنيا وقوه الجنه الجنسية عند الرجال يعطاها الرجل قدر 100 رجل في الدنيا. هذه لذة الجماع سبحان الله العظيم وتكون في عام امتحانا كما اخرج ابو يعلى والطبري والبيهقي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينافق اهل الجنة فقال في عام امتحانا لا مليل ولا مليل. في عام اللي واقع على ارض صمت قوية جدا ثابتة في عائم يعني في عائم الشيء المبنى في عام يعني لا تقوم بالصغار الصغار مش تعبان عقل وعقلنا رجله تعب الجسد وتعب خلاص عايز ينتهي بقى انتهى بالهندل في عام مستريح قوي مستقر قوي وينقص على ذلك اذا ما شاء الله بعد الاثار وجدوا انه ينقص قال 40 سنه مش 5 ثواني و10 ثواني في سنه في الدنيا ولا كلام الفارغ اللي حصل في الدنيا ده سبحان الله والماء يعني مهين اللي يحدث واللي عايز ينقص نفسه بسرعه لا ده هنا في عام ثم في حام وامتحان او دخل الامتحان دفع شديد جدا دفع شديد فز عائلة لعاما لعاما لا مليا مش مليا مش حضان ولا مليا الى موت لا مليا ولا مليا. وان تكون في الجنة الهدام قبل جميع العبيد مع الانا في الضوء العام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة الهدام فيها سلطان يعني كوان كده من الشراب وكوان من المسل يأتون على كل جمع قد هلكوا دين في الشمال فتحقوا في وجوههم وثيابهم فينزلون حسنا وجمالا لان ولدينا مسيح وهو لم يزل حسنا وجمالا المرأة تقول يا سلام انت مغربين كما يأتي ذلك في النص فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم قد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم اعدنا حسنا وجمالا ايضا لقد ازددتم اعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا يبقى جمال الرجل في الزياد وجمال المرأة في الزياد وهكذا الجذب شديد شديد دعاما بحامل حب شديد جدا بين الرجل وبين وبين المرأة وبين زوجها سبحان الله العظيم كلوا الى ركائب اهل الجنة انتم تتطور لي والبيعة شفاية سيئة عن عبد الرحمن بن ساعدة قالت قلت احب الخير وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خير قال ان ادخلك الله الجنة كان لك فيها خرس بن يعقوب بن يعقوب له جناحان يطير بك حيث شئت ما هو يقول حجر شفاف شفاف لكنه ملون بالأزرق طارة وبالأخضر طارة وبالأخضر طارة وبالأحمر طارة هذه حجارة يقول كأن الركائب في الآخرة مش لها أشخاص من صدري برمى بتكنس ما مكان عربي يا مرسل مش عارف مجهولة من مرة الناس عقصة كلام كان أي خطة تأتي عليها ذكر الزبالة إنما هناك ركائب من إيه حاجات بتلاقلة كده بيطلع على كده أشياء سبحان الله يقول ركائب من يقول فرس من يقول مش فرس أو غير وغير لا أرد من يقول لو جنحان يصير بك حيث جد بتاعت الرحلة حدث ولا حرج يبقى الركائب من يقول فيه على الألوان عمالة تتلألة كده كما ترى الإنسان المخلدين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وسبحان الله العظيم أيضا عن جماعة أهل الجنة أخرج البزار والخبر عظيم لسانة صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله هل نصل إلى النساء إلى الجنة فقال إن رجلا يصل في اليوم إلى الحديث رقم 2071 في كتاب الطريق اللي هو بيقول الرسائل الاخرى كذلك اخرج في نفس الكتاب اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ ولقد راعيت ان اتيكم بالصحيح الذي وجدته في احد الاحاديث المحدثين اخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤتى لا تؤتى امراه زوجها في الدنيا كثير كثير من النساء يعني هي موعظة للنساء لا تأتي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤتيه قاتلك الله فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي عمران رضي الله عن ابي بكر رجل عن ابي بكر عن عبد الله بن زيد عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للعبد المؤمن في الجنه لقيمة من لؤلؤة مجوفة ترها تكون نيلا العبد المؤمن فيها اهل فيقول عليهم لا يرى بعضهم بعضا سبحان الله العظيم عيون ده بالشمع ده يعني من الحور العين ومن نساء الدنيا وهكذا وما شاء الله تبارك وتعالى منه فيها ده هنا خيرا من لؤلؤة في خير من لؤلؤة كما كان 60 ميل شوف الميل كنا كان هذه الخيمة مش خيمة من قماش قسم اطرب مثلا عشان من الفجر المالي او الحر او مش خيمة من خرسانة وحديد وخلق لا من لؤلؤ شوف اللؤلؤ بتاع الانسان خيمة من لؤلؤ يدخل داخلها وفيها اهلون للمؤمن فانى لنا بهذا النعيم الا ان نتبع الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم ايها الاخوة الاعزاء اعلمونا كلمة الحور العظيم وتعلمون كلمة اللؤلؤ يعني وصفت النساء كأمثال اللؤلؤ المكنون ووصفن أيضا بقوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان هذه صفات النساء والوجه قاصرات الطرف أطراف قاصرات الطرف يجب أن نحيط بشيء من معاني هذه الكلمات حتى تذكرنا وحتى نستطيع أن نشعر نشرب هذا القرآن العظيم وأن نشرب الصديق الذي جاء فيه والرجاء الذي جاء فيه حتى لا نسمع القرآن ولا ننطرد عن المعاني إنا لله وإنا إليه راجعون. الحور العين ما هو الحور؟ حور حاء والواو والراء في الحور في الحور الحور الحور هو ماذا؟ شدة بياض العين في شدة سوادها. الحور يرقي النساء البيض يعني المرأة بيضة بياض بياض شديد جدا. الحور يشير إلى ماذا؟ إلى البياض. الحواريون الذين كانوا يبيضون سوريا فنصروا عيسى عليه السلام استعمل ذلك في كل ناصر وحواريا من أمتي يعني ناصري من أمتي. فالأذان مسألة تعود إلى شدة البياض وأجمل ما يكون البياض عندما يكون في العين وأجمل ما يكون بياض العين عندما يشتد سواد العين فيه. ومن هنا قال المفسرون حور حور عين يعني شدة البياض لشدة السواد. أما الحور والحور ذلك المعنى الرجوع من صحار يحور حورا كل كما قال تعالى إنه ظن أن لن يحور وكل غفل ورجوع إنما هو أور أو حور. كذلك الأصل الثالث محور التي تدور حوله الأشياء وقريب من الأصل الثالث. فإذا الحور العين يعني النساء في كأنهن بيض مكنون. مكنون يعني إيه؟ الرجل طاف نون لا أصل له طاف نون تدل على صحته وصوره كاللؤلؤ المكنون المكسور المصون المخفي او اكملتم في انفسكم اخفيتم في انفسكم لؤلؤ مع وشرة بصاق حد مسكوا جاب عليه دهون ولا غبار ولا اي شيء من الذرات التي لا نراها بالعين المجردة هو مكنون مع يعني صافي صفراء شديد جدا. هذا تمثيل مثل الجنة والحقيقة لا يعلمه الا الله فيها ما لا يعلم الرعب سبحان الله العظيم. هذا متاع الجنة لو حور يوم ويوم وانت عليك ان تستعرض النصوص من كتابك وعدلك. الحور اما العين العين مقصود هي عين الوجه هي اجمل ما في الوجه. فالجنة شوفية العين الجارية العين الجارية هنا عينين قدريات هنا عينين ينطاقتات لان العين هي الماء باردة في الارض هي كالعين في الوجه لان اعز شيء عليك قلتنا هو الماء لغير الماء لغير الماء تصير في نارات وكل رات تفرد لا قيمة كبيرة خلاص ما قيمة المال وما قيمة المساكن في غير الماء خلاص انتهى كل المتاع انتهى. فالعين سميت اجمل ما في الارض التي حولها. فما بالك ان كانت عين تجارية لانهما جرى في ينابيعه من ينابيعه. فهذا هو العين الجارية بالمعنى الاول تلبيها بذلك بالعين المغرورة بصفائها ومائها. كذلك عيانا يعني معاينة عينة كل شيء خياره عينة كل شيء خياره عينة هذه كل شيء خياره. كذلك عينة الوجه عينه أفضل أفضل وأحسن العين البقر. لماذا؟ لأن البقر له أعين واسعة فده حور العين يدل على سعة العين وعلى جمال الشخص. انظر إلى وجه حور العين بوصف القرآن العظيم شبه كأنهن اليقوت والمرجان يرى نصف فيها بعد التنين حلة دلوقتي شبه ايه والياقوت لها الواء العلاقة كده بتمر مع اضواء الطفل مثلا اليقوت والمرجان ده ايه غير اللؤلؤ او عظام اللؤلؤ العظم من اللؤلؤ يعني اللؤلؤ العظيم او شعب المرجاني للسنبر في البحار هي عبارة عن اشياء متشعبة حمراء ومرض اخر معناه في اللغة العربية تشير الى ذهاب ومجيء والمرض. استغفر الله العربي اذا متألف والمرض الاصل اللي كان بقى تأمر وتفيها الزهاب راح جاية تأكل راح جاية. اذا المغنى شو الى ايه اذا مش وجاهة جامد كيف من بقى مش نور واحد قامل ده بيتلون ده في الوان بالورا تتلألأ كده من الاحمر ولا مش محتاجة تحضر بنيات ولا قرف من قرف الدنيا لا مش محتاجة الكلام ده ده المرجان ان المرض يأصل ده كله عليه ذهاب ومجيء واختلاف وان في امر المريض وان في امر المريض وهكذا. والارض المرض والمرصف على الارض فالمثال فيها ايه يعني الوقت يقول لك ما في المفسرون قال لك صغار اللؤلؤ هذا المرجان قال لك لا ده اللؤلؤ العظيم هذا المرجان المسؤول قال لك لا ده عباره عن ايه اشياء مثل اصابع الكف تكون بلون احمر لان المسؤول قال من الخرز الاحمر وغيره قال مثل اصابع الكف وهذا موجود في الشعب المرجاني. اذا تنوعت الاراء لهذا لان فيها ايه فيها تغير مش مستشفى واحد وتدخل الالوان ايضا كما نقول ارض مرض حمر قبل الضرب راح علي الداخل فيها دبات ان دبات غير خلي الارض على بعض كذلك الالوان والهجات الالوان الجميله جدا تحت الوجود الداخل ان تستطيع الان ان تتحول شيئا من هذا المعنى على ذلك يلزمك حتى نذهب شيئا من كتاب الله ان تكون ذلك عاديا في ارواحنا والعمل بما يرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم حيث يكون العمل خالصا لله فواضعا على منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. العله كما جاء في الحديث هو السلف والعله لابد ان تجر زياده ويأخذ من عين الميلاد اي زياده اذا تبعت العله يعني هي من الاسباب انتشرت عين كل الذي يعانيه الان فنحن في ظل الان المسلمون الان على ارض الله في مصر وخارج مصر في الارض كلها في حاله ذل شديد جدا ولن يرفع هذا الصوت وعدل انت متشائم كلا بل هذا هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرفع هذا الكل ونحن في بلاد الانقلاب في هذا الكل لماذا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم او حتى ترجعوا الى دينكم من كل في الزياد كما نرى لا نصاب بالذهب ولا بالغرور الامر بيد الله عز وجل عليكم انفسكم لا تضروا من ضل الى بيته وعليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم باتباع الامر الشرعي عليكم بالسؤال عن الامر الشرعي عليكم ان تزيلوا الاخره على الدنيا عليكم ان تعطلوا من شان الدنيا وان تعطلوا شان الاخره وان تصبروا الصبر ايها الاخوه هو اعظم سلاح يتسلح به المؤمن تجاه هذه الدنيا الشريره وتجاه هذه الاغراءات من الكافيات العاريات من هناك ومن غير ذلك من الفتن الصبر هو السلاح الامضى هو السلاح العظيم جدا فهم كان اللؤلؤ المكنون لا لا اللهم الان كله على اي شيء على خطا المغربي لا لا لا لا لا فتن شديدة الله تعالى المستحر طبيب نحن تعطي كيف تصبر على ايه تعطيب شديد تقدر شديد وبعدين ايه في شواريك الاغنياء والكافيات العاليات والفتن الدنيا البراقة مفهوم الصبر كيف تصبر بذكر الالم والجنة والنعيم في الاخرة الصبر يمنع من يعزم بالمعتقدات عزيما حتى الموت يعني يتشكرون انظروا الى القبره انظروا الى سؤالات القلوب لماذا مش يقتلوا من طلعه وكلا يتشكر يعزمه في الاقبال الواجه والواجه كده كيف حيموت ازاي ينظر يقلع في الكلام ويقطع في العين ويقطع في الوجه يكتبه يصور بالفيديو شوف يموت ازاي ويضحكوا لا حول ولا قوه الا بالله الاسد السباح تفترس الفريسه يا ويل السبع يا ويل الاسد ان افترس الفريسه بهذه ما غرز الله فيه من كيفيه الافتراس ان افترسها من رجليها مثلا او من وصلها لا بد ان يعلم القتل والا فقوله تعالى واذا الوحوش حشرت لقد عجب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله عز وجل من عبد الله شوف الشاه بالله يقول المشكورون ينتقم له بعدين يقول اقول سلام تكون طوال واقول لرجل يا ليتني كنت طوال انظر الى عبد الله عز وجل انظر الى عبد الله هل يذكر شوف السبع والاسد يعمل الفريسه لا يتشفى بفراسها وانما يريد ان ياكل فقط يريد ان ياكل فقط هو كان شبعان لا يختلف عليهم شيء بس لا يتشفى بذلك انظر الى الادميين يتشفون بمن بتعذيب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولو حتى بظاهر فقط بتعذيبهم حتى الموت حتى الموت والمسلمون دائما بعض الناس يقول مش هتصح ينفذ عن البحر لا والاسلام كله المدى لم اخذ اكبر بالحجر لماذا ارى نساء المتخرجات سبحان الله العظيم لو كنت بكلامك في سوق الشيعه الشيوعيه شو الشيوعيه عندهم 70 ل 100 سنه في تعذيب ومجاره مستمره في 2000 مره اروح اقول لك ما بيتخذوا غريب هذا نقوده عليه لكن نساء المنصور الان هم قوه ايه المنصور الفلاني معناه ايه يقدر يحارب وينطلق منها اما ان يقتل واما ان يقتل لا يصبر على حزن كافر ابدا فعنده شيء من القدر كما فعلت افغانستان وجابات قوه كما قد علمتم من هذا التاريخ العجيب الذي ظهر لكل الناس والناس في غفله والناس لا يؤمنون ومع ذلك هم مش دعوه ما قلنا ما قلنا ان نساعد اخواننا هناك وان يبقى المبتلى هناك كيف يعذب الله الكافر كما بينا من الان وقبل الان وان ينظر كيف يناعم الله اهل الجنه اذا لما يعني نظر في الاعتقالات في التعذيب حتى الموت عليه ان يقول احد احد احد احد لا اله الا الله ويصيح ويتالف ويتعوح ويعلم ان ذلك نهايه ايه ولست ابالي اهل احدى المسلمين على اي شكل كان لله مصرعي في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شنو انتم الفعل سبحان الله يعطيك ابيات رفيعه هذه صحيح ما علينا الصبر ايها الاخوه خليك اصبر على الحاصل النهارده الالم والاذى والدنيا ايه يعني؟ ايه يعني فقدت اموالا؟ ايه يعني؟ ابويا فقدت يعني اصبر طبعا بقول حبيبي برضه ايه يعني؟ اصبر يا اخي الفريد اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام طريق الجنه حتما طلاب هذا عشبه خلالها هذا الطريق سلاحك هو ايه؟ هذه الموعظه ايها الاخوه الاعزاء ندعوكم الى التبرع بشده وبغزاره الى اخوانكم المبتلين في حفظ الرسول ندعوكم الى التبرع كل انسان يطلع لعل يقدر على ان يدفع بذلك عنه الذل الذي اراه بالافق لغير الذل اللي حصل في في التسعينات متوقع تماما ان ياتي اليهود من الخارج والنصارى من الخارج والداخل والكل قد اعد العده ابتلاعيه وان يتعامل بنا اكثر 100 سنه ويبعث الجزء والهرم سبحان الله العظيم هذا في الوقت متوقع يسال الله تبارك وتعالى ان يرد كيدا في قوله طب استعداد اللحالة مش هينجيب الا العمل الصالح اهل استعداد ان تبتدع الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وفيه وفي تمام الاسلام الجهاد ومن الجهاد المجاهده بالناس فاين اموالكم لله عز وجل امنتم بهذا العذاب في الاخره امنتم بالنعيم في الاخره اين اموالكم في الجهاد في سبيل الله لقد خذلهم اكثر الناس قليل جدا من الشيوخ قيل للخارج هم الذين يتبنون هذه المساله انه جهاد حق من الله الأمر هذا ومع ذلك يقول إذا تقاعس وتردد فإلى الله تعالى أو اشتكى أتوقع بذلك حداثا شديدا جدا للناس في الحياة الدنيا قبل الآخرة وإن كنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يعطيهم إهلاكنا أبدا ونسأله تعالى أن يعطينا أسبابهم وأن يجعل الحول لنا والدائرة عليه اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل ذنب نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام